كل الفايدة. طوما ماشي تاع صحبة طوما تاع مادة، انتوما تبعوا الواقف اضبطوا على الفايدة. شرفناش معرفتكم ويا العدياني بالقروب، معرفكم دي زيزكم انتم الخدع صفتكم، متشرفناش معرفتكم. والو والو والو والو ايوا هاي يا مين قلع تريكو ويقلع بيلو دي جي بي للوعر شافوهم عنا شوية ضو ضو يعرسوا فوقنا. هاي ربي سبناهم يتعشروا دخلناهم في سوقنا. شافوهم عنا شوية ضو ضو يعرسوا فوقنا. يا عدياني بقروا معرفكم دي زيز قروا طول ما الخدع سيفتكم ما تشرفناش معرفتكم. بليزير اللي ديرو فينا خرجوا محياتنا، معليش ربي يعوض يا اللي كان بيناتنا. بليزير اللي ديرو فينا خرجوا محياتنا، معليش ربي يعوض يا اللي كان بيناتنا. حمراوة حمراوة يا عبياني بقرو، نعرفكم دي زيزكرو توما الخدع صفتكم شرفناش معرفتكم. يا عدياني بقرو نعرفكم دي زيزكرو طوما الخدع صفتكم متشرفناش معرفتكم. والو والو والو والو ايا خليل خليل ناس مربية طورو معو غشي عنابو رحيم رحيمو هما الولا حاضرين. ياك لو معايا الملح لقيتهم فيا حاضرين في الغبينة يستشفوا هما الولا حاضرين. وي يا عدياني بالقرو معرفكم دي زيزكرو توما الخدع صفتكم متشرفناش معرفتكم. يا الحز والغيرة راها باينة في وجوهكم. ويا العدياني بالقروب معرفكم دي زيزكروب انتوما الخدع صفتكم ما تشرفناش معرفتكم. ويا العدياني بالقروب معرفكم دي زيزكروب انتوما الخدع صفتكم ما تشرفناش معرفتكم. باي باي باي يوسف مادري Yeah. عرفناش معرفتكم بها.